على أنها زوجة الله وعرفهم جار بهذا والعياذ بالله عرف الكفار ودخلوا في الإسلام مباشرة فهما زوجان. هذا أصل عند العلماء ويكاد بإجماع بأن عندما في نص وفي نصوص واضحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ولم يسأل صحابيا أن يجدد نكاحه على زوجته. نعم. ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتدعوا إلينا. ويقرون على فاسده بشرطين: إذا اعتقدوا صحته في دينهم، مثلا يهودي يتزوج يهودية بخمر، ديننا لا يصح هذا، أن الخمر ليس بمار أو على خنزير، النصراني واليهود على خنزير، لأن الخمر خنزير صح مالا في دينهم ومذهبهم، لكنه في عرف الإسلام وفي حكم الإسلام لا، لكن نقرهم عليه ما دام أن دينهم يقرهم على ذلك، وبشرط ألا يترافعوا إليه. فإن جاءونا، هذا يقع في أهل الذمة لما يكونوا تحت حكم المسلمين، فتحت بلاد فيها أهل الكتاب فقالوا ندفع الجزية ونبقى على ديننا، فدفع الجزية يبقيهم على ديننا، فتناكحوا بطريقتهم وبدينهم، ما يتدخل المسلمون، لأن هذا أصل عقد الجزية الذي أبرمه عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مصالحتهم أبقوهم على ما هم عليه من دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع يهود بن قريظة ويهود خيبر ويهود بن النضير كله على هذا الحكم، كان على أنه تارك لهم على دينهم على شرعهم. فأما إذا ترافعوا إلينا وجاءوا إلينا وسألونا أن نحكم بينهم حكمنا بحكم الإسلام، وترافعوا إلينا، فإذا الشرط أن يكون دينهم مقر على ذلك إذا كان لهم دين سماوي، وأن لا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا إلينا أو فعلوا أمرا لا يقرهم عليه دينهم، فمثلا يهودي تزوج أخته وهو ذمي تحت المسلمين وبلغ المسلمين ذلك يلغون هذا النكاح لأنه تحت حكمه، ومثل هذا النكاح لا يقره دينه ولا يقره ديننا، فلا يبقون على مثل هذه الأنكحة نكاح المحارب، لكن لو كان دينهم وشرعهم يقرهم على ذلك أقرناهم على ما أقرهم عليه دينهم بشرط ألا يترافعوا دينهم. فلو أن يهوديا ويهودية جاء إلينا وقال نريد أن تعقدوا لنا عقد النكاح بدينكم، فإن جاءوك فاحكم بينهم، أمره الله أن يحكم بينهم بحكم الإسلام وأنزل القرآن وهيمن على الكتب السماوية من قبل، فحينئذ يحكم ويدب بينهم، ولذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين الزانيين المحصنين بحكم الإسلام، وإن كانت التوراة كذلك فيها الرجل كما وضع آية الرجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم لقوله فدعا للشهود، فأجر القضية قضية قضائية إسلامية، فإذا ترافعوا إلينا حكمنا بينهم بشرعنا. نعم. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمه، وإن أتونا بعد عقده أبقيناه على حكمه. نعم. وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن، يعني أسلم اليهودي واليهودية فصارا مسلمين والمرأة مباح، لكن لو أنه تزوج أم زوجته فليست تباح إذن، فإذا الشرط أن يسلم والمرأة مباح، يعني ممن يحل نكاحه، فإذا أسلم تزوج أجنبية منه وبعد ذلك أسلم الزوج والزوجة أبقيناهما على عقدهما في حال الكفر، لكن لو كان المرأة ليس من جنسها يقر فحينئذ يفسخ النكاح، كأن يكون قد تزوج أم زوجته أو ربيبته، أنه لا يختل الشريعة لا تكر هذا، والمرأة تباح إذا أي تباح بحكم الشرع فإنه حينئذ يقر. وإن كانت ممن لا يجوز افتداء نسائها فرق بينهما مثل ما ذكرنا كأم زوجته وربيبته، وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد أو أسلم مثلا أسلم يهودي مثلا وعنده أسلم كافر مثلا وعنده ست نسوة ما تباح ست، لما يباح منهن أربع كما قال عليه الصلاة والسلام لغيلان رضي الله عنه وأرضاه أنكح أربعا وفارق